السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم. الصوارف عن قبول الحق كثيرة، وسأتكلم عن أمر من هذه الأمور التي تصرف الناس عن الحق، ألا وهي الكبر. أحيانا الإنسان يعرف الحق ولكنه لا يتبعه تكبرا، وأخبر الله تبارك وتعالى عن فرعون لما جاءه موسى صلوات ربي وسلامه عليه ودعاه إلى الله تبارك وتعالى فكفر وجحد بآيات الله تبارك وتعالى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كبر أصابهم فمنعهم عن قبول الحق. فالكبر مانع عظيم جدا عن قبول الحق، ومنه الحسد. الله تبارك لما أخبر عن بني إسرائيل قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم يعرفون الحق ولكن الكبر والحسد يمنعهم. الكبر هذا الذي يعني منع ذلك اليهودي عندما زار النبي صلى الله عليه وسلم ولده المريض، فلما أقبل النبي على الابن وهو مريض ومرض الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلام قل لا إله إلا الله، والغلام ظاهر أنه يود أن يقولها ولكنه يخاف من أبيه، وأبوه موجود، أبوه يهودي وهو يهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو يهودي ويدعوه للإسلام ويقول قل لا إله إلا الله، فيلتفت إلى أبيه كأنه يقول هل تأذن لي؟ فلما رأى الأب نظرات ابنه قال له أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم توفي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا الحرص على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وفي الوقت ذاته أيضا كيف هذا اليهودي الأب يقول لابنه أطع أبا القاسم، كأن سائلا يسأل يقول كيف يقول له أطع أبا القاسم في مثل هذا الموقف الحرج سيغادر الدنيا. لو كان اليهودي هذا مقتنعا أنه سيموت ابنه وإلى الجنة كما يزعم اليهود، نحن أبناء الله وأحباؤه، طيب ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لو كان يعتقد ذلك ما قال له أطع أبا القاسم، يقول له ابق على دينك، لكنه قال أطع أبا القاسم. فعرفنا أنه يعلم أن أبا القاسم على حق صلوات ربي وسلامه عليه. والسؤال هنا فلما لم يطع الأب أبا القاسم، هذا اليهودي الأب لماذا ما أطع أبا القاسم طالما أنك تأمر ابنك أن يطيع أبا القاسم في مثل هذا الموقف الحرج؟ الكبر، الكبر. ولذلك لم يقل أطع رسول الله وإنما قال أطع أبا القاسم، كأنه يقول أما أنا فلا. وهذا جيد من حيث إنه صار على الحياد، يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة النبي لولده صلوات ربي وسلامه عليه، يعني جعلت الأب يعني مضطرا إلى أن يقول له أطع أبا القاسم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خجله وضيق عليه بصورة مؤدبة، حيث يعني رضي من ولده أن يقول هذه الكلمة في مثل هذه اللحظات، يعني جعله يعني نقول يعني لا يهاجمه، يعني تركه على جنب، على إن لم تسلم فلا تعارض. جنبه النبي صلى الله عليه، حيده صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا نحن عندما ندعو إلى الله تبارك وتعالى، يعني أحيانا الذين ندعوهم يستجيبون، هذه نعمة عظيم من الله تبارك. أحيانا لا يستجيب لك، على الأقل حيده، جنبه على جنب، على الأقل لا يعارض دعوتك، وإنما هو لا يستطيع، هذا شأنه وبينه وبين الله، لكن حيده حتى لا يكون يعني محاربا لك، مانعا من دعوتك، على الأقل يسكت وينظر من بعيد. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا في طاعته، واجعلنا دعاة هداة مهديين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.